يا بلادي وانا عشت سنين تعبان بكره هيرتاح ولادي بقى بينا وبينكم طار ويا تختار ويا نختار واللي يفكر يعنينا مش راح يطلع له النار يا حقنا يا مفيش وتهديد ربي ما يمشيش وإن مات مننا مليون في 80 مليون هيعيش حقنا يا مفيش وتهديد ربي ما يمشيش وإن مات مننا مليون في 80 مليون هيعيش ربنا موجود وكبير جمعنا صغير وكبير مع بعض ولاد وبنات وسط ميدان التحرير ده تاريخ بإيدينا كتبناه ومحدش يقدر ينساه لو حتى النصر مجاش ده كفاية اللي عملناه يا ناخد حقنا يا مفيش وتهديد ربي ما يمشيش وإن مات مننا مليون في 80 مليون هيعيش ناخد حقنا يا مفيش وتهديد ربي Oh,